50 languages. 33. 33. في محطة القطار. A l'estació de trens. متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Quan surt el pròxim tren cap a Berlín? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Quan surt el pròxim tren cap a París? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Quan surt el pròxim tren cap a Londres? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ A quina hora surt el tren que va a Varsovia? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ A quina hora surt el tren que va a Estocolm? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ A quina hora surt el tren que va a Budapest? من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Voldria un bitllet per Madrid. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Voldria un bitllet per Praga. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Voldria un bitllet per Berna. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Quan arriba a Viena el tren? متى يصل القطار إلى موسكو؟ Quan arriba a Moscú el tren? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Quan arriba a Amsterdam el tren? هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Hauré de canviar de tren? من أي رصيف يغادر القطار؟ De quina andana surt el tren? هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Que té cotxe llit el tren? من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Voldria un bitllet d'anada a Brussel·les. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. Voldria un bitllet d'anada i tornada a Copenhagen. بكم السرير في عربة النوم؟ Quant costa una plaça al cotxe llit?